bloody pool. الله يبارك فيك. ما عرفتش واش نمشي هنا نمشي هنا، كاين شي بلايص في الخدمه عندنا هنا ما كنمشيش ليهم كاع، يعني بحاش مثلا ما كنقدرش نمشي هذه مده في العمل. وهو اللي كناكلوا عليه دابا، ما ناكلوش على رقي ديال العمل. نعم، حنا ناكلوا ان شاء الله دابا على رقي ديال العمل ان شاء الله. المهم بالنسبه ليا بشكل عام بهذه الاصاله ديال عيون الحسن. اييه، وملي جيت واحد شويه ديال العمل حسيت بها. ملي سينا قلت لك ان شاء الله اليوم غناكل على رقي تكون مطوله خاصه بعيون الحسن في المال. واخا ما غاديش تريح في كرسي، تحيد النظر وغادي تسرح على اي حركه خفيفه تبان ان شاء الله. بسم الله بسم الله. بغينا اخويا نتهناو باذن الله ان شاء الله باذن الله تعالى. الله يحفظك هو يحفظك اللهم يعني فهمت. طيب ان شاء الله هاك تمدد. كنغمض عيني كنحلها عادي عادي. حاول ما تحلهاش، خلي عينك مغمضه. يلا ان شاء الله تعالى. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه. حاول شوف، حاول تمت باش نغمض زي عرفتي علاش، باش كان شي حركة ما تفهمش منك انت، حيت لو كتحرك انت ربما تكون انت كتحرك وانا صحابي. صافي هاك باش ندوز الأغنية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. تفضلت بالكرم فلك الحمد، تفضلت بالجود والكرم فلك الحمد. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. تفضلت بالخير فلك الحمد، لله رب العالمين. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الأعز الأجل. لا إله إلا الله الأعز الأجل. بسم الله النبي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل داء يؤذيك. بسم الله أرقيك من كل عين قديمة في المنام تؤذيك. بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين حارة في المال تؤذيك. بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين سامة في المال تؤذيك. بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين ونظرة في المال تؤذيك. بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين أصابت في المال أصابت. بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين أصابت في المال أصابت. بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين في المال والتجارة أصابت الله يشفيك. بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين في المال والتجارة الله يشفيك. بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل عين ونظرة في المال والكسب في المال الله يشفيك. بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل عين من الأقارب في المغار من الأصحاب في المغار من الجيران في المال الله يشفيك. بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين في المال والكسب في المال والكسب في المال والكسب في المال في المال في المال والكسب الله يشفيك. بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين جرت في الدماغ سكنت في الدماغ أثقلت أثقلت الدماغ الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل عين من كل عين في العقول والأفهام في العقول والأفهام في العقول والأفهام حيرت العقول حيرت الأفهام أبلذت العقول أبلذت الأفهام الله يشفيك بسم الله تغمر كل عين في المال في المال والكسب في التجارة والكسب في السعة والكسب بسم الله تغمر كل عين حارة تغمر كل عين تبطل كل عين حارة لا إله إلا الله بسم الله تبطل كل عين حيرت في العمل حيرت في القناع حيرت في السلوك حيرت في الكسب حيرت غيرت بسم الله تبطل كل عين حارة حيرت غيرت لا إله إلا الله بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين في العمل والمال في التجارة والمال في الكسب والمال باعدت باعدت ضيقت غيرت نفرت بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين لا إله إلا الله بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين من كل عين من كل عين من كل عين في النجاح والمال في السفر والمال في التجارة والمال بسم الله أرقيك الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل عين سامة من كل عين سامة من كل عين سامة عدت المال حسبت المال طالعت المال رأت المال تمنت المال بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين نظرت وما ذكرت في المال نظرت وما ذكرت في النعم ذك نظرت وما ذكرت في النعم نظرت وما ذكرت في النعم نظرت وما ذكرت تبطل كل عين أصابت بقوة غيرت بقوة حيرت بقوة نفرت بقوة ظلمت بقوة تبطل كل عين في العمل في العمل والمال في البيت والمال بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين من الإنس والجان من الإنس والجان بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين أوقفت المال غيرت المال أحزنت في المال أحزنت في المال أحزنت في المال أحزنت في سعادة المال غيرت في سعادة المال غيرت في سعادة المال غيرت في سعادة المال غيرت في سعادة المال أتلفت تبطل كل عين في السعادة والمال أصابت تبطل كل عين في السعادة والمال أصابت تبطل كل عين في السعادة والمال في السعادة والمال في السعادة والمال أصابت تبطل كل عين سامة اختبأت سنين توارت سنين اختبأت سنين توارت سنين أصابت في تفوق ومال في نجاح ومال في تجارة ومال في كسب ومال تبطل كل عين حارة المال في المال في السيارة والمال في البيت والمال في الأثاث والمال في السفر والمال في اللباس والمال في المتعة والمال في السعادة والمال في الزوجة والمال بسم الله تبطل كل عين تراكمت تتابعت تبطل كل عين عين عين عين في الزوج والمال في الولد والمال في البيت والمال في الأثاث والمال في السيارات والمال في العمل والمال في العمال والمال في السفر والمال في العمال والمال في السفر والمال في البيت والمال بسم الله تبطل تبطل كل عين حارة بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين من كل عين في السلوك والمال في الطباع والمال في الكلام والمال في الجود والمال في الإنفاق والمال في الخير والمال بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين من كل عين إلى الأصحاب والزملاء في المال من الأقران والخلان في المال من الأقارب والجيران في المال في العمل والمال في الرفقة والمال في الصحبة والمال في الجمال والمال في الساعة والمال في السعادة والمال بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل عين عطلت العمل من كل عين نفرت من العمل من كل عين في نجاح العمل من كل عين في كثرة العمل من كل عين في القبول في العمل من كل عين عين عين في الأطراف أصابت في الأطراف سكنت في الأطراف أصابت في الأطراف سكنت عين عين عين عين عين في القبول والمال عين في النجاح والمال عين في القبول والمال عين في النجاح والمال عين عين أصابت سكنت سكنت في العمل في زوايا العمل في أركان العمل في سقف العمل عين عين عين معها الجان جان جان في الخطاه جان في السعي جان في الكسب الله يشفيك من كل عين في المال قوية في المال والكسب قوية بسم الله تبطل كل عين في التجارة في التجارة في البيع والتجارة في الشراء والتجارة في الكسب والتجارة بسم الله تبطل كل عين في مال وكسب أصالت في تجارة وكسب أصالت عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت وما ذكرت وما ذكرت وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل تبطل كل عين لجنب الفقر والفاقة للتلف والفاقة للحيرة والفاقة للكسل والفاقة عين عين بسم الله تبطل محقة المال تبطل محقت الساعة تبطل محقت السعادة تبطل بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين بسم الله تبطل تبطل كل عين بسم الله تبطل تبطل كل عين بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله على كانت من قديم في البال أمرضت من قديم في البال محقت من قديم في البال ترطل كل عين في البال والسعى ترطل كل عين حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة في المال حاسدة في المال حاسدة على المال حاسدة في المال حاسدة على المال حاسدة في المال حاسدة على المال حاسدة في المال حاسدة على المال حاسدة في المال حاسدة على المال حاسدة في المال في المال في المال حاسدة بسم الله يرقيك الله يشفيك يا كل عين حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة في المال حاسدة في المال حاسدة في المال حاسدة في السفر حاسدة في السفر حاسدة في السفر حاسدة في التجارة حاسدة في التجارة حاسدة في التجارة حاسدة في الكسب حاسدة في الكسب حاسدة في البيت حاسدة في البيت حاسدة في البيت حاسدة في اللباس حاسدا في اللباس حاسدا في اللباس حاسدا بسم الله تبطل كل عين حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا بسم الله تبطل كل عين في السلوك حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا تبطل كل عين في الطلاع حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا تبطل كل عين في الأخلاق حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا تبطل كل عين في الكلام حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا تبطل كل عين في القبول مع الناس حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين عين عين عين بسم الله تبطل كل عين حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا تبطل كل عين حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا تبطل كل عين عين عين عين تبطل كل عين حاسدا بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين عين عين عين تبطل كل عين حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا تبطل كل عين في النعم في النعم في النعم في النعم والمال في النعم والمال في الخيرات والمال في النعم والمال في الخيرات والمال حاسدا حاسدا حاسدا بسم الله تبطل تبطل كل عين جرت في الدماء تبطل تبطل جرت في العروق تبطل تبطل جرت في العظام تبطل تبطل جرت في الجلود تبطل تبطل جرت في العورات تبطل تبطل جرت في الأبطال تبطل تبطل جرت في الصدور تبطل تبطل جرت في العقول تبطل تبطل تبطل في الأيدي تبطل في الأخذ والعطاء تبطل في الأيدي تبطل في الأخذ والعطاء تبطل في الكسب والإنفاق تبطل تبطل في الأقدام والخطى في السعي والخطى في بركة الأقدام في بركة الخطى بسم الله تبطل كل عين عين وحسد وحسد ونظرة ونظرة في الأقدام والخطى في السعي والخطى في بركة الأقدام في بركة السعي في بركة الخطى بسم الله تبطل كل عين تبطل عين تبطل حسد يبطل نظرة تبطل بسم الله أرقيك من كل عين تعطل المال تعطل الساعة تعطل السعادة تعطل البركة بسم الله أرقيك أرقيك أرقيك من كل هم وضيق في البيت يؤذيك في العمل يؤذيك في المكتب يؤذيك في البيت يؤذيك في العمل يؤذيك في المكتب يؤذيك في السيارة يؤذيك في الفراش يؤذيك في الطائرة يؤذيك في السير يؤذيك في المشي يؤذيك مع الناس يؤذيك في التجارة يؤذيك يبطل يبطل يبطل بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل نفس خبيثة خبيثة خبيثة تسللت في الدماء جرت في الدماء في الأبدان في العقول في الأفهام في الأبصار في النطق والكلام بسم الله تبطل كل نفس خبيثة خبيثة في المال في المال في التجارة في الكسب في التجارة في الكسب في التجارة في الكسب في التجارة في الكسب في التجارة في الكسب بسم الله أرقيك كل نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل عين في اليد في اليد في اليد في الأخذ والعطاء في الأخذ والعطاء في الكسب والإنفاق في الأخذ والعطاء في الكسب والإنفاق في الأخذ والعطاء في الكسب والإنفاق في الأخذ والعطاء في الكسب والإنفاق خبيثة خبيثة محقت في الأخذ والعطاء في الكسب والإنفاق في الأخذ والعطاء في الكسب والإنفاق في الأخذ والعطاء في الكسب والإنفاق خبيثة جلها الله في اليد جلها الله في اليد في اليد اليمنى في اليد اليمنى يد الأخذ والعطاء يد الأخذ والعطاء في اليد اليمنى في الأخذ والعطاء جلها الله جلها الله جلها الله أظهرها الله في اليد اليمنى في يد الأخذ والعطاء في يد الأخذ والعطاء في يد الأخذ والعطاء ضيقت في الأخ ضيقت في العطاء أثقلت في الأخ أثقلت في العطاء محقت في الأخ محقت في العطاء تابعت في الأخ تابعت في العطاء عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة بسم الله تبطل بسم الله تبطل في اليدين تبطل في اليدين تبطل في اليدين تبطل في اليد اليمنى تبطل في الشق اليمين تبطل في التيمم تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين عين خبيثة نفس خبيثة محقت المال سنين ضيعت المال سنين تابعت في المال سنين تمنت المال سنين حيرت في المال أكفت سعادته وبهجته وراحته وسكينته ورفعته وعزته وطمأنينته عين عين خبيثة نفس نفس خبيثة عين عين خبيثة نفس نفس خبيثة محقت المال محقت جمعه وكثرته وعلوه وازدهاره ونماءه ورفعته بسم الله تبطل كل عين عين عين عين بسم الله تنظر كل عين في اليد الشمال في اليد اليمنى تجلت في اليمنى تجلت في أخذها وعطائها وبركتها ونورها وقوتها وقبولها ورفعتها وعزتها أخذها وعطائها بسم الله تنظر كل عين خبيثة تنظر كل نفس خبيثة عين بسم الله أرقيك أرقيك أرقيك من كل نفس خبيثة في المال تؤذيك في الرفعة تؤذيك في الجمال تؤذيك في القوام تؤذيك في البيت تؤذيك مع الزوج تؤذيك في الفراش تؤذيك في السلوك تؤذيك في الطباع تؤذيك في الكلام تؤذيك في أحبة الناس نفس خبيثة بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل نفس خبيثة بسم الله يرقيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك من كل نفس خبيثة بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل عين خبيثة من كل نفس خبيثة من كل عين خبيثة من كل نفس خبيثة من كل عين خبيثة لا إله إلا الله لا إله إلا الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما ملكا عظيما ملكا عظيما ملكا عظيما وآتيناهم ملكا وآتيناهم ملكا ملكا عظيما ملكا عظيما ملكا عظيما وآتيناهم ملكا ملكا عظيما ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما ملكا عظيما ملكا عظيما الله أكبر من كل شيطان سكن في المال شيطان لازم المال شيطان لمحمي المال شيطان على السلوك والمال شيطان على الطباع والمال شيطان على السلوك والمال شيطان في الطباع والمال شيطان للحيرة في المال شيطان للصاد والمنع في المال شيطان شيطان شيطان على المال شيطان على المال شيطان على المال شيطان في الطباع شيطان في السلوك شيطان مع الزوجة شيطان في البيت شيطان في الفراش شيطان في الدماء شيطان شيطان صدت عن المال شيطان حجبت عن المال شيطان صدت عن المال شيطان حجبت عن المال شيطان صدت عن المال شيطان حجبت عن المال شيطان صدت عن المال شيطان حجبت عن المال شيطان صدت عن المال شيطان حجبت عن المال للعين في المال للحسد في المال للأسهار في المال للأسهار في المال للأسهار في المال للأسهار على المال بأسهار رشت رشت رشت في المحلات رشت رشت رشت في الطرقات رشت رشت رشت في البيوت رشت رشت رشت في السيارة رشت رشت رشت في اللباس رشت رشت رشت في الأعتاب رشت بسم الله تبطل تبطل كل أسهار تبطل كل أسهار الأسهار في المال أسهار على المال أسهار في المال أسهار على المال الأحبار أسحار، في السلوك أسحار، في الطباع أسحار، في الرجولة أسحار، في القوة أسحار، في العفة أسحار، في قوة الكلمة أسحار، لكذبة أسحار، لاحتقار أسحار، أسحار أسحار أسحار، للعزلة أسحار، للانفراد أسحار، أسحار أسحار، للبلادة أسحار، أسحار أسحار، للحيرة أسحار، لضيق الصدر أسحار، أسحار أسحار، للصد عن العمل أسحار، للصد عن التجارة أسحار، للصد عن التسوية أسحار، أسحار أسحار، بالدماء أسحار، بالدماء أسحار، بالدماء أسحار، أسحار أسحار أسحار، جان جان في البلد جان، حول البلد جان، مع البلد جان، جان جان جان، شيطان شيطان شيطان شيطان، على المال شيطان، بمحق المال شيطان، للصد عن المال شيطان، شيطان شيطان شيطان، بالأسحار شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، بمحق المال شيطان، بضياع المال شيطان، بالأسحار شيطان، بظلم شيطان، بالعدوان شيطان، بالانتقام شيطان، شيطان شيطان شيطان شيطان، في الرجال شيطان، في العورات شيطان، في الأقدام شيطان، شيطان شيطان شيطان شيطان، في المال شيطان، على المال شيطان، بمس شيطان، بمس شيطان، بمس شيطان، يبطل كل مس عظيم عظيم عظيم، لشيطان عظيم، لشيطان كبير، لشيطان عظيم، لشيطان كبير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، يبطل كل مس عظيم، عظيم عظيم عظيم عظيم. بسم الله يبطل كل مس على المال مس، بمحق المال مس، بضياع المال مس، مس مس غير السلوك، مس مس غير الطباع، مس مس ضيق الصدور، مس مس ضيق الصدور، مس مس غير السلوك، مس مس غير الطباع، من الجان مس، من الشيطان مس، مس مس مس في الشيطان مس، من الشيطان مس، مس مس من الجان مس، من الجان مس، من الجان مس، من الجان مس، من الجان مس، غير السلوك غير الطباع، غير السلوك غير الطباع، غير السلوك غير الطباع، غير السلوك غير الطباع، مس مس في القدم مس، في الخطب مس، في اليد مس، في الشق مس، في الشق مس، في الجسد مس، مس مس من الشيطان مس، شيطان قوي قوي قوي قوي قوي، شيطان قوي، في الأعين الكثيرة، في المال الكثير، في الأعين الكثيرة، في المال الكثير، في الجود الكثير، في الإنفاق الكثير، في اللباس الكثير كثير، في السفر الكثير، في الكسب الكثير، جان جان، شيطان شيطان شيطان شيطان، في مس مس مس مس، من جان جان جان، شيطان شيطان شيطان، تجلى لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الذي وفقنا لما يحبه ويرضاه. اسمعوا وعوا، آذيتموه كثيرا وظلمتموه كثيرا وحجبتموه عن النعم، عن حقيقة السعادة في ماله وزوجه وفراشه وسفره، وجلاكم الله تعالى أعيرا قوي السامة، فجلاكم الله تعالى الآن اليد مروجة والقدم مروجة، رجل كلها من تحت الفخذ، الفخذ وجاج ولكل وجاه والعين تلمع. جلاكم الله لنعلم ماذا تصنع العين الحارة والنفس الخبيثة. الحسد العظيم ماذا يصنع؟ يأتي بالجن والشياطين فتؤذيه. تجد النعم بين يدي أصحابها لكن لا يتنعمون بحقيقتها أبدا. قد يتنعم بها من حوله أما هم يحرمون حقيقتها، لأن العين أصابتهم في النفس والعظم والجلد والدم. دائما يتقلبون يترنعون يتغيرون يضطربون دائما. لا سعادة، الظلم والضيق. يتنقل هنا وهنا من أجل السعادة ولا سعادة. لو كانت لمن لاشتراها، لكن لا سعادة لأن عدوه داخله أو في دمه صم من عين ومن حسد. جلاه الله تعالى بكثرة الدعاء القلب ترتع عين وعوجان، واليد كذلك والعين تدمع. نعم فاسمعوا وعوا إلى كل شيطان، إلى كل شيطانة، إلى من جاء في سعيه وخطواته وكسبه. من الناس من جعل الله له البركة في السعي والبركة في الخطى، حيثما وجه وفق، لكن صد بالعين والحسد أو حجبت حقيقة الكسب والمال والخير بالعين والحسد. وكذلك في اليد تراه يجود وينفق ويجود الله عليه ويأخذ هنا وهنا، لكن تصيبه العين حزق مقتل فيصبح يكسب من هنا ويعطي من هنا، لا يتنعم، هو لا يشعر بحقيقة اللذة والسعادة. لما أقول هذا العين ترتعب، لما أقول هذا اليد تزيد رعشة، لما أقول هذا لأن تتجاوب معي، تفهم ما أقول، سبحان الله تتجاوب معي. حينما أتي القدم تتحرك، حينما أتي اليد أتكلم عن اليد تتحرك. نعم نعلم هذه حقيقة، هذه أم حقيقة. العين حق، الحسد حق، السحر حق، الجن حق، الشيطان حق، كلهم يدخلون البدن، كلهم يدخلون ويؤذون. فاسمعوا جميعا وعوا، أنيبوا إلى رب رحيم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زالت لي ترتعد مع قوة السمية الحاسدة، لا زالت اليد ترتعب، اليمنى، اليمين ترتعب. نعم الله أكبر. لا زالت اليد ترتعب. أجي عندي. الله الحمد لله. واش ما حسيتي؟ ألم هنا بزاف. كتحكم في يديك؟ لا كتعواج. هذيك رجلي كتضر لي. رجلك سي كتعواج؟ رجلي كتعطيني الصداع. طيب وما ولكن مع واجو حتى قربنا نسالي تقوا طولنا تقربت وانا نقول يا ربي تسهل لينا ويبان هادشي ويبان انك سميع الدعاء حيت ربي ما يخيبنيش وهاديك الساعات سبحان الله العظيم تسمع واحد الصوت بحال الريح فوتني من لهيه عاد صافي مابقاش كنحس بيديا. نعم الحسد الحسد قوي جدا خصوصا في اليمين. علاش اليمين؟ هي مكان الاخذ والعطاء الكسب والانفاق وحتى شويه داكشي ينزل مشي حتى القدم عواجد ولما كنت نتكلم على اليد كتحرك كتحرك حنا تحلكنا حلكه وحده هادشي انا انا انتم كديروا التجاره لا ماشي مشكل ديال انا ما بغيتش العصا ربي التزمت مده سنين هادي ويعني كلشي اللي كيدار الصلاه ديما في الوقت الفجر مسائل يعني الحمد كل شيء اللهم لك الحمد الحمد لله الاذكار هذه يعني حتى تقول لي واش غادي لهنا ولا عندي مصلحه باش نكذب عليك كذبه صغيره ما نقدرش نقولها الحمد لله النعمه من الحمد لله يعني صافي التربيه ديال الهي وزياده على الدين صافي ولكن 2017 بدات لي المشاكل كبيره جدا كبيره ماليه وداك الشيء صعيب صعيب بزاف تفقدت بديت كان بحال يعني شتي انتخان بحال تحطمت واستسلمت هي هذيك فاش مشيت قلب العزله بديت كيبانوا لي فهمتي الحوايج اللي تلفوك اللي نسيوك على داك الشيء يعني ضعفت نعم فهمتي ضعفت في الاخر وهي فاش فاش هذا الشيء ركبني دابا نشوف لكم نعطيك واحد السر نفهمو لك شتي ملي كتصيب العين في جزئيه مثلا صابتك العين في الحال في عين حسد مثلا في المال مثلا ما غاديش توقف عند المال خاصة إذا ركبها شيطان اش كيولي؟ كتولي كتجاوز المال كتولي تخدم على حتى على الطباع والسلوك وانت كنتي كتأثر في الطباع والسلوك شنو الطباع والسلوك؟ الأخلاق العبادة الكلام الالتزام الله يرضي عليك دابا فاش كتولي انت عندك واحد دابا في التشخيص خصو يفهم الإنسان مثلا انت اللي كتعاني منه هو الامر اللي ظاهر هو المادي لكن راه معاه امر اخر هو خفي شنو هو السلوك والطباع كتقول لي انت غيرت انا كذا انا كذا فملي انا ذاك القوه على الرقيه على المال استانست بديك المساله ديال السلوك والطباع فكان سبحان الله السلوك والطباع حتى هي سبب بين داك الشيء اللي عندك انت عندك المس الشيطاني وعندك حسد فهمتي ولا لا دابا الحمد لله الامور راها واضحه باش غادي دير غتبقى تصمت الرقيه غتصمت دابا الرقيه واحد البرنامج بالاسبوع تصمت الرقيه ديال الحسد والمس الشيطاني كنسمع هذا في الطريق جاي وكنسمع لا تصور في الدار في الطريق ودير واحد الوقيته ديال انك تكون مركز دير السماعه وتركز فهمتي واحد ساعه ونص ساعتين في النهار هذه ديال التركيز من غير الرقيه كتكون مشعله هذه ديال انك مركز مزيان يعني مفرغ ليها يعني موطي كتا هذه مفرغ يعني انا كنت صليت مثلا الظهر من الظهر العصر كنسمع او صليت المغرب من المغرب العشاء ولا من بعد العشاء كنت وقت طويل وكنسمع مزيان فهمتي خليني كنسمع مزيان فاش الرقية ديال المس الشيطاني ديال الحسد هادو جوج اللي عندها علاقه بالشيطان واللي عندها علاقه باش بالحسد الحسد والمس الشيطان والمساله ديال يوتيوب ياك ندخل هذوك ندخل تلقاهم موجودين واخا يكون فيهم الصراحه وفيهم ماشي مشكل ماشي مشكل بقى تصنت صنت ودي واحد الوريقه وستيلو تقول لي مثلا يدي لي عواجد تكتبها في الرقيه مثلا رجلي تزاد شي حاجه مثلا راسي مثلا خاطر لي داك الشيء بوحدي ماشي مشكل عادي جدا كنخاف كنقول مثلا نهز الشيطان مثلا مثلا تحس بضيق الطفل مثلا او اي حاجه قيدة عندك وفي هذا الأسبوع أي حاجة حلمتي بها قيدة عندك ياك في الأيامات مع أصدقاء في العمل قيدوا عندك لأن أي حاجة دابا كردة فعل حنا كتنفعنا فهمتي يعني اليوم شنو اليوم اليوم هو اليوم هو الأربعاء الخميس الخميس طيب اليوم الخميس إن شاء الله الأربعاء والخميس الجاي هادي الخميس الجاي طيب باش نكملوا إن شاء الله هي هذيك صافي مزيان أنا بغيت نمشي السبت كيما واحد المعرض في تركيا نعم